بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإجماع. والإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة، وهناك من يقول إنه الثالث من الأدلة المجمع عليها، وهناك خلاف في هذا الدليل كما سيأتي. وليست مسائل الإجماع على حد سواء، لكن لا شك أنه من الأدلة المهمة، حتى إن بعض أهل العلم قدمه وقال إنه مقدم على الدليل. لماذا؟ قال: لأن الدليل عند الاستدلال يستدل به قبل الدليل. قال: لأن الدليل يتطرق إليه الاحتمال، التخصيص، التقييد، النسخ وما أشبه ذلك. أما إذا كانت المسألة محل إجماع فحينئذ لا يكون ذلك الأصل المجمع عليه مما يرد عليه شيء مما سبق. ولا شك أن الصواب أن الدليل مقدم، والإجماع إنما هو دليل على دليل، الإجماع المعتبر. وقد مر بنا مرارا أن من أهل العلم من لا يعتد إلا بإجماع الصحابة فقط، ومنهم من يقول الإجماع المعتبر هو إجماع القرون المفضلة، وأما من بعدهم فقد انتشر الناس وكثر الخلاف ويعسر ضبط اتفاق العلماء. نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية يقول: إن الإجماع المعتبر ما كان عليه القرون المفضلة. وفي موضع آخر يقول في غير الواسطية يقول: إن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة. ولا شك أن هناك مسائل يمكن أن ينقل فيها الإجماع بسهولة، الإجماع فيها معروف، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، كالإجماع على وجوب صوم رمضان، كالإجماع على وجوب الحج في حق المستطيع، كالإجماع على حرمة الزنا، حرمة قتل النفوس المعصومة، وهكذا مسائل كثيرة يمكن أن ينقل فيها الإجماع بسهولة، لأنها مسائل معلومة من الدين بالضرورة. وهناك مسائل تخفى، ولذلك قد يخفى على بعض أهل العلم بعض مسائل الإجماع، قد ينقل الإجماع والمسألة فيها خلاف، والمسألة فيها خلاف. على سبيل المثال، وإن كان هذا في بعض العلماء يعني من أهل العلم من قد يكون عنده تساهل في دعوى الإجماع، ومنهم من لا يعتبر بخلاف الواحد والاثنين كالإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التفسير. ولذلك يراعى نقل الإجماع من كتاب ابن جرير سواء في مسائل التفسير أو غيرها، عند أن يقول أجمع القراءة على كذا وكذا، ويكون قبل أسطر هو من نقل الخلاف في ذلك، لكنه لا يعتبر إجماع الخلاف الواحد والاثنين ولو كانوا من أهل العلم. وهناك من يتساهل في دعوى الإجماع، وهذا يعرف عن ابن عبد البر الإمام النووي رحمه الله ومن أمثلة ذلك. وغيرهم قد لا يكون معروفا بالتساهل في نقل دعوى الإجماع، لكن يخفى عليه في تلك المسألة المعينة الخلاف. أمثلة على ذلك: الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: أجمع العلماء على استحباب عيادة المريض، ويقول إن عيادة المريض مستحبة بالإجماع. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقول: باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا: أجمع العلماء على استحباب صلاة الكسوف، أي أن صلاة الكسوف مستحبة فقط بالإجماع وليست واجبة. أبو عوانة في صحيحه يقول: باب وجوب صلاة الكسوف، باب وجوب صلاة الكسوف. بل أعلى من ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إنه لا يعلم خلافا في ما يتعلق بوجوب الزكاة على البقر قبل أن تبلغ 30. والخلاف حاصل بين الصحابة رضي الله عنهم في زكاة العشر من البقر. الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا يقول إنه لا يعلم خلافا في أن اليمين ترد على المدعي، وقد خالف من أهل عصره، خالف بذلك بعض أهل عصره كابن أبي ليلى ومن جرى مجراه. فعلى كل حال هناك من لا يعتد بخلاف أهل الظاهر وخلاف ابن حزم، وذلك قالوا لأنهم لا يقولون بالقياس الذي هو أحد أركان الاستدلال. ولا شك أن خلاف ابن حزم معتبر، فهو إمام من أئمة المسلمين وعالم كبير متبحر. نعم له مسائل كثيرة لا يوافق عليها، لكن لا يعني أن العالم إذا أخطأ في مسائل أو لا يوافق في بعض المسائل والأصول التي قال بها أن نرد قوله ولا نعتبر خلافه. وهكذا أيضا أهل الظاهر، نعم لهم جمود على الظاهر في مسائل كثيرة شنع عليهم بسببها، لكنهم قدموا صدق في مسائل كثيرة ويحمدون على القول بظواهر النصوص، وفي مسائل كثيرة الصواب فيها معهم بلا شك. وعلى كل حال المبحث الإجماع من المباحث الكبيرة والمهمة في نفس الوقت. وبعض أهل العلم قال إن من لا يعرف الخلاف والإجماع لم تشم أنفه رائحة الفقه، وبعض العلماء جعل معرفة مسائل الإجماع والخلاف من شروط العالم المجتهد. لا يكون مجتهدا من لا يعرف مسائل الوفاق والخلاف، فيدعي إجماعا في موضع خلاف ويدعي خلافا في مواضع الإجماع. نعم كما سبق هناك من أهل العلم من يدعي الإجماع في مسائل فيها خلاف، وقد يحصل تعجل في ذلك، وبعضهم ربما يبحث ويغيب عليه بعض الأقوال لمن خالف، أو بعضهم يكون له رأي في كابن جرير أو الذين لا يعتدون بخلاف أهل الظاهر. لكن لا بد أن يعلم أن مثل هذه المسائل مسائل كبيرة ومهمة. وبسبب التساهل من بعض أهل العلم قال في نقل الإجماع، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إن ذلك أدى إلى ضعف هيبة الإجماع في قلوب كثير من الناس، أو كلام نحو هذا. قال جعل يعني كون بعض الناس يجترئ ويدعي الإجماع في مواضع فيها خلاف، قال هذا قلل الهيبة للإجماع في قلوب كثير من الناس أو بعض الناس. فلا شك أن الإنسان إذا نقل الإجماع بعض أهل العلم الذين علم عنهم التساهل في ذلك فيتحرى ويتأنى وينتبه. وكم من المسائل التي قد مرت بنا في فتح الباري مما يستدرك الحافظ بن حجر على الإمام النووي أنه نقل الإجماع في كذا وقد خالفها فلان وفلان. قد مر بنا عدد من المسائل في هذا الباب. طيب على كل حال يقول المصنف رحمه الله تعالى تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، أجمعوا على كذا أي عزموا عليه، فأجمعوا أمركم أي اعزموا أمركم. وكذلك أيضا أجمع القوم يعني اتفق القوم على كذا وكذا. قال واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فكلمة قال فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد، يعني على الصحيح ولو من واحد إذا كان عالما معتبرا، فكيف إذا خالف عدد؟ يعني إجماع أهل بلد لو أجمع علماء اليمن أو علماء مصر أو أجمع علماء المغرب أو أجمع علماء بلد على شيء معين، لا يكون هذا هو الإجماع الشرعي. فكيف إذا كان قد اتفق بعض علماء أهل البلد؟ لو جاء إنسان وقال هذه فتوى اللجنة الدائمة أو فتوى هيئة كبار العلماء، هذا ليس إجماعا. لو قال أجمعت هيئة كبار العلماء على كذا وكذا، ليس إجماعا إذا لم تكن هذه المسألة محل اتفاق بين مجتهد الأمة كلها. فإنما الإجماع اتفاق مجتهد الأمة في عصر كما سيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. قال: فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولون واحد فلا ينعقد معه الإجماع. لكن ما يأتي الإنسان إلى مسألة قال فيها أكثر أهل العلم خالف فيها عالم وقال الصواب مع هذا العالم، يمنع أن يتأمن وينظر ويكون للمسائل التي قال فيها أكثر علماء الأمة أو جمهور الأمة يكون في نفسه لذلك هيبة وينظر ويتأمن ولا يتعجل في المخالفة، فربما يعني كان الصواب معه. نعم قد يكون الصواب مع غيرهم، لكن ففي كثير من المسائل يكون الصواب معه، فيتأمن الإنسان في مثل هذا وينظر هذا العالم المجتهد الذي خالف جماهير الأمة هل معه حجة واضحة بينة، هل الأدلة التي اعتمد عليها جمهور أهل العلم غير مقنعة في تلك المسألة بحيث أن الإنسان يغلب على ظنه أنهم أخطأوا في ذلك وأن الصواب مع هذا الواحد. قال: وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون. لا عبرة بالعام، لو أن العلماء اتفقوا وعدد علماء العصر مثلا 1000 ولا 10,000 وخالفوا 1,000,000,000 كسر من العام بما فيه من أطباء من مهندسين بما فيه من ملوك وحكام وزراء وغير ذلك، هذا العوام لا عبرة بهم، العبرة بمجتهدي الأمة من علماء الشريعة، العبرة بقولهم. ما يأتي إنسان العالم يقول قول والتاجر ولا العامي الفلاني ولا المسؤول ولا الضابط ولا الطبيب قال بقول آخر، وقال فلان من أهل العلم يقول بكذا لكن فلان قال بكذا، من فلان هذا؟ من فلان هذا؟ إذا لم يكن عالما من علماء الشريعة. فأما إذا كان عالما فحينئذ يقدم قوله المعتبر ولا عبرة بقول الجهلة والعامة والمقلدة، فلا عبرة بقوله، لا لأن هذا فلان بن فلان، لكن لأن معه العلم، لأنه عالم في صدره العلم الشرعي الكتاب والسنة. والله عز وجل إنما تعبدنا بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون، وقد اتفق العلماء على أن المقلد ليس من العلماء. قال: فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، يعني كونهم قالوا ما قاله أهل العلم ولا خالفوا لا عبرة في أقوالهم لا في حال الوفاق ولا في حال الخلاف. قال: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، لا عبرة بإجماع اليهود ولا النصارى ولا بإجماع البوذيين ولا بإجماع المجوس ولا بإجماع غيرهم من الملل، العبرة بإجماع علماء هذه الأمة، فغيرهم قد يجتمعوا على باطل، أما هذه الأمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. اليهود اجتمعوا على ضلالة، قالوا إن الله ثالث ثلاث وأجمعوا على ذلك، النصارى اليهود قالوا عزير بن الله واتفقوا على ذلك، فمثل هذا لا عبرة باتفاق هؤلاء عباد البقر عباد الأوثان والملل الأخرى. هذه الأمة من خصائصها أنها لا تجتمع على ضلالة، لا يمكن أن يتفقوا على ضلالة وإنما يكون على الحق. قال: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بقول قال به جميع الصحابة، العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الدليل. ولذلك لو جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحد الصحابة كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما نقول هذا إجماع، نقول إذن هذا حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، فنرجع إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فتكون الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. لكن اتفاقهم على مسألة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاتفاقهم على جمع المصحف ونحو ذلك، هذا لا شك أنه حجة. قال وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما، يعني الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك لا نقلا للإجماع. قال وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، اتفقوا على حكم عقلي أن الكل أكبر من الجزء، أو على أمر عادي أن الشتاء بارد وأن الصيف حار، فلا مدخل له هنا إلى البحث الإجماع كدليل من أدلة الشرع. طيب الكلام على حجية الإجماع يأتي إن شاء الله تعالى في درس البحث. إذا هنا